的表演啊，相声表演是吧？还是我给的，发现了这么多。 والذين إذا

كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الإيمان. على مدى 26 دقيقة عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من صور الفرقان والتكاثر والعصر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد هليل.